ما مدى صحة يا أسماء إن المرأة رضي الله عنها إن المرأة إذا بلغت المحيض وهل له شواهد تقوي صحيحة، وما هي العلل فيه، ومن من المحدثين ضعفه؟ أرجو من فضلكم التفصيل. هذا الحديث جاء من حديث الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة. وهذا الحديث فيه تقريبا 7 علل. الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بالتحديث، وسعيد بن بشير لا يحتج به بل له أحاديث منكرة عن قتادة، وقد تفرد بذلك بهذا السياق، وقد خالف هشام الدستواي ومعمر وأرسلوا هذا الحديث وهم أقوى منه في قتادة. وأيضا أن قتادة طبعا الوليد عن عمته وسعيد بن بشير ضعفه وتفرد بذلك، والمخالفة التي حصلت له. وأيضا قتادة لم يصرح بالتحديث بينه وبين خالد بن دريك، وخالد بن دريك مقل نعم، وهو ليس بالمشهور، نعم وثق بعض الأئمة ولكن ليس بالمشهور في الحقيقة، روى إنما روى أخبار يسيرة، وأكثرها أو بعضها مراسيل، روى عن ابن عمر وهو لم يسمع من ابن عمر، وروى عن عائشة أيضا وهو لم يسمع من عائشة في هذا الحديث. فهذا الحديث لا يصح أيضا، يعني خالد بن دويك فيه جهالة، ليس بالمشهور، نعم وثق لكن ليس بالمشهور. ثم كذلك أيضا أنه تفرد عن عائشة، أين أصحاب عائشة من هذا الحديث؟ أين عروة بن الزبير وهو مكثر عنها؟ أين القاسم بن محمد وهي عمته؟ أين الأسود؟ أين عمرو بن عبد الرحمن التي تربيت في حجر عائشة؟ نعم أيضا كذلك خالد بن دويك لم يسمع من عائشة، فهذه عدة علل في هذا الحديث. فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح. ثم أيضا من حيث حتى المتن أيضا أعل هذا المتن، وذلك أن أسماء رضي الله عنها أكبر من عائشة، وأسماء أيضا رضي الله عنها عندما رآها رسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات مقبلة وكانت آتية بعلف لدابة لفرس الزبير، أشفق عليها عليه الصلاة والسلام أنها جاءت من بعيد وهي امرأة تمشي وحاملة على رأسها أو على جسمها شيء، فأراد أن تركب على دابة عليه الصلاة والسلام، فتذكرت غيرة الزبير ولم تركب واستحت رضي الله تعالى عنها، أو تذكرت غيرة الزبير، فكيف تدخل على الرسول بثياب رقاق؟ كيف تدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام بثياب رقاق؟ فهذا الحديث لا يصح في الحقيقة، هذا الحديث لا يصح لا من حيث السند ولا من حيث المتن. ثم أن كما تقدم معمر وهشام الدستوائي قد أرسل هذا الحديث عن قتادة، ومراسيل قتادة ضعيفة بينة الضعف. نعم والشاهد الذي جاء من حديث أسماء بنت عميس أيضا لا يصح، الذي رواه البيهقي أيضا لا يصح، فهذا الحديث لا يتقوى.